أبي نجيح رحمه الله 30 سنة لا يتكلم بكلمة يوذي بها جليسه. جليس مين؟ جليس رجل غريب عنه، ما في قرابة بينهم. جليس يعني صديقه. جليس أنت، من جليسك؟ زميلك في العمل، صديقك الذي تجالسه. فإذا كان أبي نجيح لا يؤذي جليسه مدة 30 سنة، ما آذى جليس له، فكيف الذي يؤذي أباه وأمه؟ فكيف الذي يؤذي أباه وأمه؟ هذا 30 سنة ما أذى إنسانا بكلمة، ما قال كلمة سوء يؤذي بها إنسانا يجالسه. إذا من باب أولى من أمرت بحسن الصحبة له، من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال أمك. نعم. وبه قال حتى محمد بن سلام عن ابن أنه قال أتت الله بالسلام، السلام أنت آمن مني أنت سالم مني. يعني لما تدخل على الإنسان تقول له السلام عليكم، ما معنى هذا؟ معناها أنت سالم من أذيتي، لن أذيك، أنت آمن من أن يصلك ضرر مني. طيب إذا أولى الناس بأن يسلم من أذى أبوك وأمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب أولى الناس بهذا منك أبوك وأمك، أبوك وأمك، زوجك وولدك، قرابتك، جيرانك، أليس كذلك؟ وأولى كل هؤلاء والدك، أولى كل هؤلاء والدك. فإذا كنت تسلم على الغريب تقول له السلام عليكم، يعني تقصد أنت سالم مني، أنت آمن مني، سالم من أذاي، آمن من الضرر يأتيك من قبلي. إذا والداك من باب أولى أن لا يتضرر بسببك، أن لا يؤذى بسببك. نعم. قبيلي ما سمعت أبا عبد الله يوسفي يقول جاء سلم المرسلين إلى ابن عمر رحمه الله فجاء يسمعه يقول فعلت كذا وفعلت كذا، قال فنظر إليه ابن عمر فقال أشفى منك عمرك، قال الله سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين. كفاني في بيان عقلي كما قلت. ولذلك كان بعضهم يقول، كان بعضهم يقول تكلم كي أعرف من أنت. يبقى الإنسان ساكتا، فإذا سكت كانت له منزلة. من أنك فرصة واضح إن شاء الله. اللهم بارك. ما شاء الله عليك. نعم. طيب. والله يا حمد الله ما لمش تكون نسيت. شو تقول؟ نسيت يا رب. كلكم تكلمتوا ما فهمتوا شيء. واحد يقول ايش كنت تقول؟ انا نسيت. ايوه كان يعني بعضهم يقول تكلم كي اعرف منك. فالانسان اذا سكت ربما يكون محترما، واذا تكلم سكت، لان دليل عقلك لسانك يقابل لعقلك. لذلك يقول كان الامام ابو حنيفه رحمه الله في مجلس الكوفه، في مسجد الكوفه يدرس طلابه الفقه، والانسان ما يتحفظ من طلابه لان الكلفه مرفوعه بين الاصحاب، بين الشيخ والتلاميذ، بين الاخوه. فكانت رجله تؤلمه، فمد رجوله، ركب آلم زي ركب ابي الزبير الله يمن عليه بالعافيه، فمد رجوله ما في كلفه بينه وبين طلابه. فدخل رجل هيئته هيئه العلماء، لابس عمه مكبرها وجبه شكل عالي يعني في زمن ابي بشر وكذا. فلما راه ابو حنيفه رحمه الله ظن ان هذا الرجل عالي، دخل فاستحيا وضم رجوله وجلس جلسة متأدبة ولو كانت ركبة آلم. والرجل جاء جلس ساكت يعني خلاص محترم. فلما جاء وقت الأسئلة طلاب يسألون والشيخ يجاوب، رفع يده سأل. كان الشيخ يتكلم عن وقت الصلاة، وأن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال له الشيخ طيب لو ما طلع الفجر؟ فمد قال إذا ما طلع الفجر مد أبو حنيفة يعني قد عرفتك، فهمت؟ ولذلك كان بعضهم يقول تكلم كي أعرف من أنت. ولذلك قال الأول ما إن ندلت على السكوت بمرة، ولقد ندلت على الكلام مرارا. وهنا ابن عيينة يقول أشفاني منك عقلك، يعني كفاني في بيان عقلك ما قلت من الكلام الذي أظهرت فيه جهلك. فليش عبد البخاري من هذا؟ والله أعلم. الذي أظنه أحسن أنه ذكر هذه القصة، هذا الأثر عن حولينا، يبين أن هذا الرجل حين تكلم آذى جليسه بكلامه. وكذلك أنت ربما تتكلم بكلام أنت تراه كلاما عاديا فتؤذي به أولى الناس مجالسة لك وهم أبوك وأمك. فإذا كان الإنسان يتحفظ في كلامه حتى لا يؤذي الناس بكلامه. بعض الناس يقول يا أخي أنا صريح، أنا اللي على القلب اللي في قلبي على لساني، أنا صريح جدا. يا أخي في فرق بين الصراحة والوقاحة، كن صريحا ولا تكن وقحا تؤذي الناس بكلامك، فهمت؟ ولذلك قال له ابن عيينة أشفاني منك عقلك، يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأعرض عن الجاهلين. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. وفي ذلك أحدث بن وهب بن موسى قال أخبرني بن أبي سعيد قال أخبرني أبي عن خالد بن سلمة عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك في القصر. يعني ابن سينا رضي الله عنها لما اعتمدت عليها بالكلام أن المؤمنين زين بن الجحش فنالت من عائشة وتكلمت عليها، يعني هي أحسنت من أحسن بين الضرائب. المعدد يعني في الشرح فالمعدد يعني في أحسنت من الغيرة بين الضرائب، فتجد هذه تتهاوش مع هذه. فكانت عائشة ساكتة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فدخلت زينب رضي الله عنها ونالت من عائشة رضي الله عنها وتكلمت عليها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دون تصلي. فالانتصار بالمعروف دون ظلم وزيادة لا يمنع من صلة الرحم وصلة القرابة، لكن مع ذلك العفو أولى. من عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. أسأل الله أن يجعلنا منكم في ذلك كرامته، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم لمن يقال لهم أينما تحابون في جلالي اليوم وظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبع من ظلهم الله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله. فإذا كنت تحب إنسان غريب عنك فتقول له أحبك، إذن يا أخي أولى الناس أنك تقول لأبوك حبك. أنا أعلم وتأكد أن فيكم ناس عمرهم ما قال لأبي أحبك، وأنا متأكد أن فيكم أناس وفينا يمكن ما قال لأمه في حياته والله إني أنا أحبك وأموت فيك. أمر قلتها لأمك يا أخي قلها ولو مرة واحدة، قلها ولو مرة واحدة. قلها البرامج التدريبية هذه ما أدري وش يسموها، قال لهم أنتم ما تكلمون زوجاتكم تقولون لهن نحبكم وكذا، كل واحد يرسل لي لزوجته الآن رسالة يقول لها والله إني أحبك أموت فيك. فأرسلوا كل واحد أرسل لزوجته، فالزوجات تعجبن أن الزوجة عمر أسماء كل حبة من زوجها، كما شاء الله اللهم بارك فينا من الجفاء ما لا يلمه إلا مع زوجته. فوحدة أرسلت له قالت بسم الله عليك سلامات وش فيك، ظنت أنه في الزق ضربت وحدة، ظنت أنه بيعكس وحدة ثانية وغلط في الرقم، وحدة ثالثة ظنت أن الجوال انسرق. لماذا؟ لأن الزوجة ما أرسل إحنا زوجها في المحكمة. كذلك الأم، أنا أتوقع أنه في كثير من أمه ما سمح لها كلمة حب، صحيح؟ أمه ما أظهر لها كلمة حب ولا الأب. طيب إذا كان الغريب تحبه تقول له يا أخي أنا أحبك في الله، أو لا؟ أبو إدريس الخولاني لما دخل مسجد الشام ودخل رأى معاذ بن جبل قدم من قبل وجهه وقال له والله إني لا أحبك في الله، قال آه الله. فاحتضنه واعتنقه أو لا. فإذا كان الغريب بالأحرق أن تقول له إني أحبك في الله، ما تحب أباك يا أخي، وأولى الناس أن تحبه أو لا. فليش ما تقول لأبيك أنك تحبه؟ ولماذا لا تقول لأمك أنك تحبها؟ كم تدخل عليها من السرور إذا أظهرت محبتك لها؟ لو قلت لها والله يا أمي أنت أحب إنسان لي في الدنيا هذه، والله لا أنت أحب إلي من نفسي التي بين يدي، والله لا أنت أحب إلي من زوجتي وأولادي ونفسي والدنيا بأسرها، والله الدنيا فداك يا أمي، كم تفرح؟ تفرح ولا تفرح؟ وهذا هو إدخال السرور في القلب. الآن مر معنا الحديث لو نظر الوالد إلى ولده، ونظر الوالد إلى ولده فأسره كان كعتق نسمة، كان كعتق نسمة. طيب ما قلت لأمك هذا الكلام؟ أما أصرفتها، أما أخذت سرورا في قلبها، كم من الأجور يترتب على ذلك؟ ولذلك يا إخوان الآن هذا الدرجة من هذا المسك واحد يحب الأم والله يعني يحبك يا أمي، وتقول لأبي كذلك، فهمت؟ رح قبل رأس أمك وقبل يدها، أظن ثقافة تقبيل اليد ما عندنا كذا. يا أخي لا يعني المسلم قبل رأس البخاري قبل يد البخاري كذا، يعني ما هو أبوه ولا أمه، صحيح؟ والله البخاري ما كان أما لمسلم ولا كان أباه، ومع ذلك دخل وقبل يديه ورجليه، قبل يديه ورجليه وقال يا أستاذ الأستاذين وطبيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لي إليك حاجة. قال ما هي؟ قال أن تخرج لي لسانك الذي تذب به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبله. فأذلق له لسانه فقبله. وهو غريب عنه، فكيف روحت الآن دخلت على أمك وأخذت يدها فقبلت يدها ثم قبلت رأسها ثم قلت لها والله يا أمي أنت أحب إلي من الدنيا وما فيها، والله نفسي في ذلك، والله أفديك بروحي. تجد أمك لتفرح ويمتلئ قلبها سرور، وانظر إلى الأجور التي تكتب لك إن فعلت ذلك. نعم، وكذلك أبوك. نعم، أقيم أسأل المبين. قال سمعت مصر إسماعيل قال سمعت أبا عاصم يقول وقد أحد الخارج يقول أهلا قبيلي فأكد مصر قال ما اغتبت أحدا. هذا أبو عاصم النبي يقول ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. هو البخاري نفسه مصنف يقول إني لأرجو أن لا أخذ الله عز وجل أن يغتبت مصر. طيب إذا كانت الغيبة تضر أهلها غيبة الغريب من باب أولى غيبة الأب والأم. كثير من أهل أبي الله يهديه يفعل كذا، يذكر أشياء فيه. ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد فهدته. فتجده يذكر فيه ما فيه سيقول أهديه الله أبي فيه. لا، ومن العقوق تجد بعضهم يقول عن أبيه الشايب، يقول والله الشايب عندنا فعل كذا وكذا. يا أخي هذه لفظة انتقاص. وقد نص أهل العلم أن من العقوق أن تنادي أباك باسمه، أن تنادي أباك باسمه وتنادي أمك باسمها. وبعض الشباب يقول والله عندنا الشايب فعل كذا وكذا، أو عندنا العجوز فعل كذا، يقصد أمه. من العقوق هذا، أنت لا تنادي أمك إلا بأحب الألقاب إليها، وأباك كذلك. ما ينبغي أن تقول الشعيب والعجوز أو الدخلال الوالدة أو الدخلال الوالدة أو أن تذكر عيوبهما من العقوق والعياذ بالله. نعم. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا زياد بن مسلم عن معاويه بن مره على ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا ابيع الشاه ولا ارحمها او قال اني لا ارحم الشاه ان اذبحها. قال والشاه ان رحمتها قال والشاه ان رحمتها يرحمك الله يرحمك. قال والشاة إن رحمتها يرحمك الله. والشاة إن رحمتها يرحمك الله. نعم، يعني إذا كان هذه الشاة التي أباح الله لك أن تذبحها وتأكلها هو يذبحها ويرحمها، فكيف الذي يرحم والديه؟ كيف الذي يتعامل معهما برحمة وشفقة ودين، خاصة إذا كان في حالة الضعف وكلا السن؟ نعم. قال حدثنا محمد بن معاويه إذن كل خصومة في الدنيا تعاد في الآخرة. يأتي الخصمان ويختصمان عند الله عز وجل. يأتي الخصوم ويختصمون. الآن تختصم مع أحد في الدنيا يوم القيامة يكون القضاء عند الله عز وجل. ومن ذلك خصومة أبويك لك إذا قصرت في حقهما، إذا أعطفتهما طلب بحقوقهما عند الله سبحانه وتعالى. يقف الوالد يقول يا رب خذ لي حقي من هذا الولد الذي عقلني وقصر في حقي وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. ترى هناك ما في لا عاطفة ولا رحمة. العاطفة في الدنيا الأم تكون عاطفية هنا ترحمك هنا والأب كذلك، هناك ما في شيء اسمه عاطفة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والناس تدور هناك على حسنة واحدة، حتى أبوك يبحث أنه يكتسب ورد ولا حسنة واحدة يأخذ بحقوقه. فهناك الحقوق مبنية على المشاحة، ما هو على التنازل والعفو. العفو هنا في الدنيا والرحمة والمحبة هنا في الدنيا، لكن في عرصات القيامة الأمور مبنية على المشاحة نفسي نفسي. فهمت؟ فانتبه، أبوك يخاصمك وأمك كذلك. وإليك هي هذا الذي يظهر أن الفتنة تقصد فتنة المشرق. أي مضت هذه، يعني أول تلك الفتنة فتنة المسيلمة الكذاب، فتنة المسيلمة الكذاب خرج من المشرق كما تعلم. ثم فتنة القرامطة، فتنة القرامطة، فتنة الزنج، وهم الباطنية. الزنج كانوا من الباطنية، استمرت فتنتهم أكثر من 20 سنة حتى دمروا البصرة عن بكرة أبيها، حتى قضى عليهم المقتدر بالله العباسي ولي العهد، ولي عهد الخليفة العباسي المعتمد على الله أخوه، كان أخوه وهو الذي قضى على فتنة الزنج في البصرة. وهم في المشرق، العراق كلها في المشرق كما تعلمون، المشرق يعني شرق المدينة. فقاتلهم وكان طبعا هؤلاء ملاحدة باطنية، ملاحدة كانوا يحلون فروج الأمهات والبنات والأخوات والمحارم. وكذا فتنة القرامطة الذين جاءوا من المشرق، جاءوا من المشرق من الأحساء ودخلوا إلى الحرم، إلى الحرم المكي في يوم التروية، يوم التروية في القرن الرابع من الهجري أو الثالث، القرن الثالث الهجري. دخلوا يوم التروية وقتلوا أكثر من 70,000 وفي رواية 90,000 حاج، وردموا بئر زمزم بالجثث. وكان قائدهم المجرم القرمطي الذي كان يسمى أبو الطاهر القرمطي، وهو أبو نجس، على خيله على حصانه يركض على في أطراف الكعبة وهو يقتل الناس وهو يقول أنا الله وبالله أنا أخلق الخلق وأثنيهم أنا. وقتل 90,000 تقريبا ملاحدة فجار. ثم خلعوا باب الكعبة واقتلعوا الحجر الأسود ورقى أحدهم إلى أعلى الكعبة وأراد أن يقلع الميزاب، الميزاب الذي هو من الذهب الذي يصب في الحجر، فسقط من على الكعبة حتى دقت عنقه، فتركوا الميزاب واقتلعوا الكعبة واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا إلى ديارهم إلى الأحساء. وبقيت الكعبة 22 سنة بلا حجر، بلا الحجر الأسود، غير الحجر الأسود. ولذلك الخرقي في كتابه المختصر الذي شرحه الإمام ابن قدامة في المغني، المغني شرحه مختصر الخرقي كما تعلمون، ماذا قال في كتاب المناسب الخرقي لما جاء في مسألة التقويم؟ قال ويستلم الحجر إن كان. ماذا قال إن كان؟ لأنه في زمنه ما كان، لأنه في زمنه ما كان حجر موجود. خذ راحتك أبو زبير، أخذ وضيح. فالمقصود أنه كانوا بلاء عظيم على الأمة الإسلامية في ذلك الزمان، جاءوا من المشرق من الأحساء من المنطقة الشرقية. فكما قلنا ردموا بئر زمزم بجثث القتلى وقتلوا الناس الحجاج في صحن الكعبة وفي طرقات مكة وفي ميناء وفي عرفة، حتى أن الناس هربوا إلى الجبال وتعطل الحج في ذاك الزمان، وما وقف إلا بعضهم في عرفة خفية. والقصة كلها ذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، يرجعوا إليها بلاء عظيم سبحانه. فهذه هي الفتن التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. هذا هي المقصود، أولها فتنة الكذاب وسيلمة الذي ظهر في في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقتله الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرسل إليه سيف الله المسرور خالد بن الوليد حتى قضى على فتنته. ولم تظهر في المشرق فتنته فقط في ذاك الزمان، خرجت عدة فتن، وسيف الكذاب وسجاء تحت النبوة وقليحة الأسدي رضي الله عنه وغفر لنا وله، الذي ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة حتى جاءه خالد بن الوليد وأرسل له أبو بكر قبل ذلك أرسل له رسالة مع ابن عمه ابن قبيلته ركاشة بن محصن الأسدي. فماذا فعل طريحة؟ قتل ركاشة بن محصن رضي الله عنه وأصر على ردته حتى أرسل له أبو بكر رضي عنه خالد بن الوليد في جيوش المسلمين حتى قاتلوا بني أسد وكسروا شوكتهم وفر طريحة إلى بلاد الشام وبقي هناك زمان، ثم أسلم وعاد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا في معركة القادسية، وكان له دور عظيم في انتصار المسلمين رضي الله عنه وغفر لنا وله. فهذه الفتنة التي ظهرت بعد وعيد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعله هو الذي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا إن الفتنة ها هنا، ثم لم تزل الفتن تظهر في المشرق، يعني المشرق عموما إلى بلاد العراق. فالخوارج الذين ظهروا أين ظهروا؟ ظهروا في المشرق. خوارج ظهروا في المشرق، والروافض أول ما ظهروا أين ظهروا؟ في المشرق. ولذلك يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في يمننا، قيل له: يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال: لا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا، ثم أشار إلى المشرق وقال: هناك أرض القلاقل والفتن، ومنها يخرج قرن الشيطان. مقصود قرن الشيطان هؤلاء المرتدون، يعني مسيلم الكذاب وجماعته ومن لحق به سجاء، وسجاء أيضا أسلمت بعد ذلك وعاودت، نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها. لا، نخلص. سكتنا، اتخذ.